إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للعلامة الألكائي، باب جماع الكلام في الإيمان. وقد قدمنا الذكر على الإسلام والإيمان والعلاقة بين الإسلام والإيمان، وبينا إجماع أهل السلف في قصد الخطاب في تعريف الإيمان لغة وشرعا، وبينا أيضا أن الإيمان ظاهرا وباطنا يرتبطان ارتباطا وثيقا. اليوم إن شاء الله نتكلم على الاستثناء في الإيمان وعلى أن الإيمان يزيد وينقص. أقول باب جماع ما قيل في الإيمان والكلام على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يزيد الإيمان بكل طاعة يطيعها المرء لله جل وعلا حتى يصير كالجبال، وينقص بالمعاصي وينزل وينخفض حتى ينزل يعني إلى أن يكون كالهباء هباء منثورا، فيصير كالجبال، فيعيش المرء بجسده مع الناس وروحه في السماء مع الملائكة. وأيضا ينزل الإيمان بالمعاصي حتى يتكفل المرء فيعيش بجسده مع الناس وهو يعني بروحه مع الجن والشياطين في سابع أرض. قال بعض السلف: الإيمان يزيد حتى يصير كالجبال، وينقص حتى يعني يصير كالهباء. أجمع أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة أن الإيمان يزيد وينقص. ثم اختلف فيما بينهم هذا الإيمان محله هو محل الإيمان وين؟ العقل، القلب. محل الإيمان القلب، فاختلفوا فيما بينهم، والقلب له قول وله عمل، والقلب هو القلب، عمل الإيمان الذي في القلب قول وعمل، قول القلب التصديق، إقرار والتصديق، التصديق وعمل القلب الانقياد والاتباع واليقين إلى آخر هذه التفكرات. اختلفوا فيما بينهم هل زيادة الإيمان تكون في التصديق أم في الأعمال فقط. فيعني الخلاف اتسع دائرته بين أهل السنة والجماعة، وهو يعني خلاف لفظي. الراجح الصحيح أن الإيمان يزيد في التصديق وينقص، ويزيد في الأعمال في أعمال القلوب وينقص. دلالة ذلك أن إيمان الملائكة أو تصديق الملائكة لا ينتويه تصديق أحد من الخلق، فتصديق الصحابة الكرام لا يداني تصديق الملائكة الذين رأوا كمال الله جل وعلا وجمال الله جل وعلا وعظمة الله وآثار قوة الله وجبروت الله جل وعلا. وأيضا تصديق الصحابة الكرام لا يداني تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوحي إليه. كذلك التابعون، تصديق التابعين لا يساوي تصديق الصحابة، بل الصحابة الكرام فيما بينهم يتفاوت التصديق. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه سبق الجميع بتصديق قلبه لله جل وعلا ولوحي الله جل وعلا. وإليك أمثلة تبين لك زيادة التصديق وعروجه إلى السماء. فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بعلو التصديق، حيث لما غاضب أبو بكر عمر رضي الله عليه وجاء أبو بكر حسر عن ركبته، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقال: أما صاحبكم فقد غامر. وعلم أن هناك مشاحة بينه وبين أحد الصحابة. فلما جاء عمر بعده فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا لعمر وتمحر وجهه وعرف الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: هل تركتم لي صاحبي؟ صدقني وكذبتموني. فهذا هو التفاوت بين أبي بكر وعمر الفاروق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقني وكذبتموني، فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعلوه في التصديق. ايضا ظهرت تصديق ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وعروجه الى السماء متفاوتا عن الصحابه او تاركا خلفه الصحابه بما فيهم عمر وعثمان وعلي، لامثله كثيره جدا منها وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم. دخل ابو بكر رضي الله عنه وارضاه عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت مفجع صلى الله عليه وسلم. عمر انهار لما سمع ذلك، قال من قال ان نبي الله قد مات لعلوته بالسيف هذا، ان رسول الله ذهب الى ربه وسيرجع كما ذهب موسى الى ربه وسيرجع. ثم دخل الصديق بعلو صدقه في قلبه، هذا بيان على ان الصدق الذي في القلب يزيد وينقص، ولكن الكل يتفق في اصل التصديق مطلق التصديق. فدخل ابو بكر فبكى ثم قبل النبي بين عينيه وقال صدقا يا رسول الله حيا وميتا، ثم خرج على الناس فقال ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، فخر عمر رضي الله عنه وارضاه مغشيا عليه، لان عمر ما احتمل الموقف، لكن تصديق ابي بكر رضي الله عنه وارضاه كان اقوى فثبت في هذا الموقف. ولذلك العلماء لما يفاضلوا بين الملهم وبين الصديق يقولون الصديق اعلى مقامات من الملهم، وعمر كان ملهما بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ان كان في هذه الامه ملهم فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لكن كان الصديق ما يحتاج لإلهام، قلبه ناصع يجري الحق على قلبه دون إلهام. ودليل ذلك أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه في صلح حديبية وافق كلامه مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عمر أيضا خارت عزائمه وانهار وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال نعم. قال ليس على الباطل؟ قال نعم. قال فلما نعقب دنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن يخذلني الله جل وعلا. ثم ذهب رجع عمر قال أذهب إلى أبي بكر لعله يؤثر في رسول الله، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر بتصديقه التام المجرد في قلبه الناصع قال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو رسول الله ولن يخذله الله. الزم غرزه، الزم غرز رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بيان بقوه على التفاوت في التصديق القلبي بين الصحابه رضي الله عليهم وارضاهم، وايضا في اليقين والاخلاص والمحبه. فهذا عمر رضي الله عنه وارضاه لما استعلى يقينه في ربه قال اني لا احمل هم الاجابه، اجابه الدعاء، ولكني احمل هم الدعاء، اذا رفعت يدي لله جل وعلا فان الله سيقبل يقينا عملا بقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. استيقن في قول الله تعالى فقال والله اني لا احمل هم الاجابه لاني على يقين منها، لان القائل هو الله ومن اصدق من الله حديثا ومن اصدق من الله قيلا. قال لا احمل هم الدعاء ولكني احمل هم الاجابه. واستعلى يقين خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لما شرب السم امام ملك الروم او الفرس على يعني ما اصطحب من، المهم ان الغرض المقصود استيقن خالد بن الوليد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لن يضره شيء، فاستيقن في هذا وعلم النتيجه يقينا. ثم وقف امام الرجل واخذ السم وقال اشرب هذا امامك ولا اموت، وامن الرجل فأخذ السم وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وشرب السم ولم يحدث له شيء. اليقين استعلى اليقين عنده، وكذلك همم الصحابة علت لما على اليقين والتصديق في قلوبهم. جاء رجل في غزوة أحد أو في غيرها للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يضحك الرب؟ صفة من صفات الله الضحك، لعنة الله وقبح الله على المبتدعة الذين ينفون يعني هذه الصفات. قال يا رسول الله ما يضحك الرب؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتقدم مقبلا غير مدبر وتخلع درعك بنحرك أمام الأعداء فتقاتل حتى تقتل في سبيل الله. قال يضحك الرب من ذلك؟ قال يضحك الرب من ذلك. قال يا رسول الله إذا لن نعدم خيرا من رب يضحك. إن كان الله يبقى في هذا الفعل لن يعدم خيرا ليش في الدرس الأعلى؟ قال يا رسول الله إذا لن نعدم خيرا من رب يظهر. ثم أخذ الدرع فألقاه وأخذ السيف ودخل حتى حمل وطيف يقاتل في سبيل الله وقدم نحره حتى قتل في سبيل الله ونحن على يقين أن الله سيفعل له يوم القيامة ثم ينال رحمات الله في الفردوس الأعلى إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحسبه كذلك بإذن ربنا الجليل. فهذا يعلو اليقين ويعلو الإيمان ويعلو التصديق فترتفع الناس. الصحابة كلهم رضوان الله عليهم فصل الله بين صف الصديقين وصف المنافقين في غزوة الخندق لما تألف الناس من مشارق الأرض ومغاربها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لأحد أن يقضي حاجته ما استطاع أحد من الصحابة أن يقضي حاجته فقام النبي صلى الله عليه وسلم كدية كبيرة كانوا وهم يحفرون الخندق وقفت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وما استطاعوا أن يفعلوا لها شيئا فضربها النبي صلى الله عليه وسلم حتى فلقها عن الطين ثم قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأصفر يعني بلاد فارس والروم. فبصدق الصحابة واليقين العالي والإيمان والتصديق العالي صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. أما المنافقون الذين في قلوبهم الريب ماذا قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لأن الريب امتلأ في قلوبهم. فالإيمان يزيد وينقص ومحله القلب فيزيد في التصديق ويزيد أيضا في أعمال القلب من إخلاص ومحبة ويقين وتوكل على الله جل وعلا. وطبعا من التوكل أمثلة كثيرة جدا ومنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدق ناقة وتروح بطانا. وكما فعل كثير من الصحابة كان يكتفي بقوت يومه لأنه يعلم أن الرزق بيد الله. وكان الحسن البصري تاجرا وكان يعرض بضاعته فإذا اكتفى بيومه أو قوت يومه انتهى قال الحمد لله وأخذ تجارته. قالوا يا رجل الناس يأتون عليك تربح في التجارة قال علمت أن رزقي بيد ربي ولن يصل إلى غيري فاطمأن قلبي. فالإيمان إذا علا في القلب أو علت بشاشته أصبح الناس يعيشون بين الناس بأجسادهم وأرواحهم هناك مع الملائكة في عليين. الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب أدلة متوافرة ومتضافرة وأيضا من السنة أدلة متوافرة ومتضافرة. أما أدلة الكتاب قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وقال جل وعلا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال أيضا جل وعلا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وقال جل وعلا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إلا هذا من كتاب الله جل وعلا. وأيضا قصة إبراهيم تبين لنا أن علو مقام الإيمان يصل بعد ذلك إلى الطمأنينة. قال إبراهيم عليه السلام قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. علو هذا يعني أعلى ما يكون من مقامات الإيمان أن تصل إلى الطمأنينة. قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقلنا قال الله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ومن الآيات بنفس النسق كثيرة جدا. أما السنة النبوية فأيضا أحاديث كثيرة وأثار عن الصحابة. من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد من كنا. ما رأيت من ناقصات عقل ودين. ما وجه الشاهد ووجه الدلالة صح لكن أقصد ناقصات عقل ودين. وجه الشاهد ناقصات وجه الدلالة أنا بستدل به على إيش؟ على زيادة وان نقصان. طيب وجه الدلالة نعم ما كان قابلا من النقصان فهو يقبل الزيادة. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراشد من كنا. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة الطويل ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال كذا ومثقال حتى وصل بها في التناقص إلى مثقال ذرة. فهذه دلالة على أن الإيمان يقل إلى أن يصل إلى ما يكون في القلب إلا ذرة من الإيمان. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية أخرى قال يعني ما يبقى من مثقال حبة خردل من إيمان بعد هذا يعني بالإنكار بالقلب. أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى. فتتفاوت هذه الدرجات 70 درجة من الأولى إلى الأخيرة التي أعلاها كلما قرب المرء على إيمانه، وكلما قرب من الإماطة فصلى صلى الإيمان أو درجات الإيمان عنده. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يتراءى أهل الجنة كما تتراءون النجوم. تتفاوت، الذي إيمانه أقل يكون كما في الأرض، والذي يعلوه درجة كما بين الأرض والسماء في السماء، ثم الذي يعلوه كما بين السماء والسماء نفس المسافة. تتراءى يعني يتراءى أهل الجنة أو الدرجة الأقل مع الدرجة الأكبر كما تتراءون النجوم. هذه من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث أيضا في النسخ كثيرة وأنتم تقيسون بإذن الله. الآثار أيضا كثيرة. فابن مسعود رضي الله عنه أرضاه كان كثيرا ما يدعو الله ويقول: اللهم زدني فقها ويقينا وإيمانا. يعني اللهم زدني إيمانا، يدعو الله رضي الله عنه أن يزيده إيمانا، اللهم زدني فقها ويقينا وإيمانا. وكان أبو موسى الأشعري يقول رضي الله عنه أرضاه: الفقيه، حق الفقيه هو الذي يتعاهد إيمانه قل أمزاد أو نقص أمزاد. صحيح الفطن الذي يجعل لنفسه ساعة ينظر في إيمانياته علت أم انتقصت، ما هي الأسباب التي تعلو بها الإيمان فيأخذ بها، ما هي الأسباب التي ينقص فيها الإيمان فيبعد عنها. ولذلك كان وهب بن منبه كما في مسند الإمام أحمد قال: على المرء العاقل 4 ساعات، منها ساعة يخلو بنفسه يتدبر أمره ينظر على إيمانه أم قلب. ولذلك قال أبو موسى: الفقيه، حق الفقيه هو الذي يتعاهد إيمانه في قلبه زاد النقص. وكان كما في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فزاد الإيمان على إيماننا. يعني زاد بالقرآن إيمان على إيمان. وكان أيضا يعني ابن عمر بن الخطاب يجتمع في حلقات العلم أو حلقات الذكر ويقول للصحابة: يعني هلموا تعالوا أقبلوا هلموا نذكر الله ساعة. وأيضا في حديث حنظلة رضي الله عنه لما قال نافق حنظلة، فلما خرج وقال نافق حنظلة خرج أبو بكر وخرج عمر قال: ما يعني ما بالك؟ فقال: أجلس عند رسول الله فكأني أرى الجنة والنار، فإذا رجعت إلى بيتي عافدت النساء والأطفال. ضاع هذا الإيمان، قل ونقص. فقال: والله نحن كذلك. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث. وأدو الشاهد أنه لما قال نافق حنظرة يعني الإمام قل من العلو إلى أن نزل إلى النفاق. وأيضا ابن أبي مليكة من التابعين قال: أدركت 30 صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه النفاق. فوجه الدلالة أنه يقول إيمانه يعلو، لكن ما وصل إلى إيمان إيه؟ جبريل، لأن التصديق متفاوت. جبريل يكلم الله جل وعلا والله يكلمه وينظر إلى جبروت الله جل وعلا، فالإيمان أعلى مما يكون. فيقول: ما يعلو الإيمان؟ يعلو لكن لا يصل إلى جبريل، لا يفهم ذلك. ويخشى على نفسه أنه يقل فينزل إلى إيش؟ النفاق والعياذ بالله، فيخشى على نفسه النفاق. إذن فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فعلى كل امرئ منا إذا زل أو إذا عصى الله علم أن الإيمان قد قل، فلا بد أن يتعاهد إيمانه ولا بد أن يتعاهد قلبه فيتوب إلى الله توبة نصوحة، لأن الله يفرح بتوبة العبد أشد من فرح المرء الذي أشرف على الهلاك فوجد النجاة. فالله يفرح بتوبة العبد ويرتقي العبد بهذه التوبة إلى الله جل وعلا ويعلو أيضا إيمانه. وأيضا من الأحاديث التي تثبت الزيادة والنقصان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذه فيها دلالة على إيش؟ على أنه لما يزني يعصي فالإيمان إيش؟ ينقص، يكون كالظلة يرتفع عنه. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأن إيمانه ينقص. وكلما ارتكب المرء المعصية أو اتبع هواه على شرع الله جل وعلا فإن إيمانه يقل. وكلما اتبع أوامر الله جل وعلا وآثر الله وآثر أوامر الله على نفسه وشهوته وهواه إيمانه يعلو ويرتقي المرء إلى الله جل وعلا. فإذا كان الإيمان يزيد وينقص فمراتب الإيمان 3. إذا كان يزيد وينقص فلها مراتب، مراتب عند الزيادة ومراتب عند النقصان. فمن مراتب الإيمان المرتبة الدنيا أو أدنى مرتبة. أدنى مرتبة هي التي تمنع المرء من الخلوص النار، يعني ينقص الإيمان ينقص الإيمان ينقص الإيمان إلى حد، هذه هي أدنى المراتب، إلى حد يمنع المرء أن يخلد في نار جهنم. هذه المرتبة هي التي يكون فيها مطلق الإيمان، يعني أصل الإيمان ينجي صاحبها من النار. وهذه أيضا تستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر الملائكة يخرجون من يعرف يعني الذين في النار، تبقى علامات الصراط فيهم أو الوجه نفسه لا يحترق، فتخرجهم الملائكة والمؤمنون يشفعون فيخرجون من كان في قلبه مثقال كذا وكذا وكذا. هذه دلالة أن معهم أصل الإيمان، هذه أدنى مراتب الإيمان. أما المرتبة الثانية وهي الإيمان الواجب أو الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق، فهذه الدرجة وهذه المرتبة هي التي ينجو صاحبها من النار، يدخل الجنة بعد الحساب، يدخل الجنة. فهذا معه الإيمان المطلق الواجب، الإيمان المطلق الواجب، وهو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات وترك النوافل وأتى بالمكروهات، يعني اقترف المكروهات وهو لا يأثم، لأن المكروه لا يأثم فاعله ويثاب، لا يأثم فاعله ويثاب تاركه، هذا هو المكروه. وهذا يستدل له بعد حديث الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الله بعثك، ثم ذكر له قال افترض علي ان الله افترض عليك خمس صلوات في اليوم والليله، قال علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا، قال والله لا ازيد، ثم الزكاه ثم الصوم ثم الحج، قال علي غيرها؟ قال لا، قال والله لا ازيد عن ذلك ولا انقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق، وقال دخل الجنه ان صدق، دخل الجنه ان صدق. هذه ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الرجل قام بالواجبات وترك المحرمات فدخل الجنه بعد المحاسبه، يعني ما دخلش النار. فهذه هي المرتبه الثانيه. المرتبه الثالثه من مراتب الايمان المرتبه التي يدخل اصحابها الجنه من اول وهله، لا حساب ولا عذاب، لا يحاسبون، يدخلون الجنه من اول وهله. هذه المرتبه مرتبه الايمان المطلق الواجب والمستحب. هؤلاء الذين اتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، ثم اتبعوا الواجبات بالنوافل واتبعوا ترك المحرمات بترك المكروهات. هؤلاء الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنه 70,000 بغير عذاب ولا حساب، الذين لا يستوون ولا يتخيرون وعلى ربهم يتوكلون. مع كل واحد في حديث في روايه اخرى قال مع كل واحد من 70,000، مع كل واحد منهم 70,000 ايضا يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. هذه المرتبه الثالثه التي يعني نختم بها مراتب الايمان واصحابها يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. نسال الله ان نكون جميعا منهم. وكما قلنا يتفاوت الناس ويتراءى اهل درجه ودرجه في الجنه كما بين السماء والارض. الجزء الثاني الذي نتكلم عنه في باب الايمان باب الاستثناء في الايمان، يعني تقول انا مؤمن ان شاء الله، انا مؤمن ان شاء الله يعني دلت فيها الاقدام. حتى بين اهل السنه والجماعه حدث خلاف عريض بينهم، هي على اقوال كثيره نحصرها في ثلاث او في اربعه اقوال. القول الاول قول الجهميه ومرجئه الاحناف الذين قالوا ان الاستثناء في الايمان لا يجوز، يحرم ان يقول المرء انا مؤمن ان شاء الله، ولو قال فهو كافر. مع انهم مرجئه الاحناف يعني الكفر عندهم بعيد، لكن هم قالوا لو قال انا مؤمن ان شاء الله فهذا يكفر بذلك، لانه بالاستثناء كانه شك في دين الله. والله جل وعلا يقول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا، ليس هناك ثمه ريب ولا شك. فهؤلاء مرجئه الاحناف والجهميه قالوا لا يجوز ان يقول المؤمن انا مؤمن ان شاء الله، ولو قال بذلك فهو شاك في دين الله ويكفر. اما الشافعيه فقالوا له ان يقول ذلك، ولذلك من التراث ان الاحناف قالوا يجوز للحنفي ان ينكح الشافعيه قياسا على اهل الكتاب، على ان الشافعيه الذين يقولون انا مؤمن ان شاء الله دول كفر، فقاسوا بالنكاح منهم قاسوهم على اهل الكتاب. يعني الاحناف قالوا يجوز للحنفي ان يتزوج الشافعيه قياسا على اهل الكتاب. الغرض المقصود القول الثاني قول الشافعيه، وجمهره ايضا من اهل السنه والجماعه قالوا بوجوب الاستثناء، يعني يجب على المرء اذا سئل انت مؤمن يقول انا مؤمن ان شاء الله، ما يقول انا مؤمن بالجزم، قالوا يقول انا مؤمن ان شاء الله. قالوا يعني الاولون نظروا الى ايه؟ الى الحال، الحال الوقت. لو قلت له انت مؤمن في الحال فالاحناف قالوا لابد ان يقول انا مؤمن جزما، لان هم نظروا الى الحال، لانه لو قال لا انا ان شاء الله مؤمن في هذا الوقت كانه ايه؟ إن شاء الله يعني في ريب وفي شك ها نعم، لكن لو القول الثاني نظروا للمآل للمستقبل للآخرة نظروا للمآل فقالوا وجب علي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، استدلوا على ذلك بقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، المآل إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، استدلوا بذلك بقول الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأيضا قال لنا في ذلك أدلة أخرى أن الذي يقول أنا مؤمن جزما هذا قد زكى نفسه ووقع في المحظور، فقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تبقى العلة الثانية قالوا إذا قال أنا مؤمن دون إن شاء الله فقد جزم بإيمانه، والذي يجزم بإيمانه يزكي نفسه ويقع في المحظور، وقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. العلة الثالثة قالوا إذا قال أنا مؤمن دون أن يقول إن شاء الله الإيمان أقل الإيمان أو أوسط الإيمان هو إيه؟ أوسط المراتب اللي تكلمنا عنها سابقا اللي هو الإيمان المطلق الواجب، وهو أن يأتي بالواجبات وينتهي عن المحرمات، ممكن يقترب المكروهات ممكن يترك النوافل يترك النوافل، هذه المرتبة الوسطى. فقالوا إذا قال أنا مؤمن جزما يبقى إذن هو في المرتبة الوسطى، صح أتى بكل الواجبات وانتهى عن كل المحرمات، وهذا مخالف لطبيعة الإنسان، جبل الإنسان ظلوما جهولا والإنسان ينسى ويجحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فهو لم يلتزم على الأمل بفعل الواجبات وترك المحرمات فيكون كاذب في دعواه. إذا لهم ثلاث علم، القول الثاني الذين قالوا لا بد وجوبا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لهم في ذلك ثلاث يعني علل، نظروا إلى المآل وقالوا إذا قال أنا مؤمن، الحالة الثالثة ما تكلمنا عنها، تكلمنا عنها ما هي، ما تكلمنا عنها الحالة الثالثة، العلة الثالثة لهذا القول، يقول إن شاء الله هذا دليل، لكن الحالة إيه؟ إنهم نظروا المآل لأن المؤمن جزما يكون منتهى إلى الجنة، صحيح ولا لا؟ ولا أحد يجزم أنه في الجنة، أبو بكر نفسه رضي الله عنه وارضاه قال لو وضعت اليمنى في الجنة وبقيت اليسرى فإني لا أأمن مكر الله، وعمر بن الخطاب الفاروق وما أدرك مع عمر يقول لو نودي في عرفات القيامة أن الكل كل من في عرفات القيامة يدخل الجنة إلا رجل لقلت أنا، الكل يدخل إلا رجلا لقلت أنا، فلا يأمن أحد مكر الله جل وعلا. والرجل الذي كان يمر من بني إسرائيل على زميل له يعصي الله جل وعلا فينصحه في الله ولا يأخذ بالنصيحة، فلما تضايق منه إيش قال له؟ قال والله لا يغفر الله لك. فقال من ذا الذي يتآلى عليه؟ من الذي يقسم ويقول بهذا؟ عالم الغيب قد غفرت له وعذبتك. فالمآل يعلمه الله جل وعلا، ويدل لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم فتن تقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، والقلوب بين اصبع من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه يدعو الله جل وعلا ان يثبت الله قلبه، فالمآل الى الله جل وعلا لا احد يعلمه. اما القول الثالث ايضا